باب التفخيم والترقيق. فرققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف كهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا كهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولرب والميم من مخمصة ومن نرب وباء برق باطل بهم بذي فاحرص على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر وربوة اجتثت وحج الفجر أو ربوة اجتثت وحج الفجر. في شوية فرق بين النسخ بين محفوظاتنا القديمة والنسخ يعني، لكن كله ماشي إن شاء الله. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسيل مستقيم يسطو يسقو. باب الراء. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. باب اللامات. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرفا استعلاء فخم واخصصا الإطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وراع شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن. ما قال باب الإدغام هنا؟ كتب لك باب كان أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. باب الضاد والضاء. والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ. في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ. ظاهر لضى شواظ كظم ظلما أغل الظلام ظفر انتظر ظما. أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظين ظل النحل زخرف سوى. وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعرانا ظلوا. يظللن محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. والغيظ والغيظ والغيظ أفضل نعم. والغيظ للرعد وهود قاصرة. وين اختفى؟ طيب تمام تمام. إلا بويل ها طيب خلاص خلاص خلاص. إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة. والحظ للحظ على الطعام والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. والحظ والحظ للحظ على الطعام وفي ضنين الخلاف سامي. والحظ ممكن والحظ ذو حظ عظيم. باب التحذيرات. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعض الظالم. واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم. باب الميم والنون المشددتين. وأظهر الغنة من نون ومن

والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. خلاص، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذتم الكتاب خذوه. الله ينصرنا عليكم. تعمدنا أن نقرأ المتن كله حتى تأخذوه إن شاء الله كما أخذناه من أفواه مشايخنا القدامى إن شاء الله. ومن أراد الإتقان فليحفظ، يعني ما جعل هذا نظما إلا ليحفظ، يعني ما نظم علم إلا والمقصود من ناظمه تيسير حفظه، فاحفظوه إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم. طبعا هذا المقدمة، لما سميت مقدمة؟ منها أقوال أنها مقدمة لكتابه النشر في القراءات العشر، أو هي مقدمة لعلوم القرآن وعلوم خصوصا القراءات، فالتجويد أساس، يعني الإنسان يتقن التجويد أولا بعدين يتحول إلى القراءة. يقول: راجع عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي، الذي يعني يقول الذي يرجو عفو ربه السامع، والذي هو محمد بن الجزري الشافعي مذهبا، قارئا حافظا من حفاظ الحديث، وبلغ الذروة في العلم، ومع ذلك يعني لا يجد غضاضة أن ينتسب إلى مذهب. يقول: أنا الشافعي محمد بن الجزري، محمد ابن الجزر الشافعي، هو بنفسه هو. ثم يأتي طويلب صغير في زمن هذا يقول: لا ما فيش مذهب كذا، هذا شافعي ولا لا. وهذا الذي كان قاله الشيخ محمد رجب اليوم، يعني هذا هو الفرق بين الأوائل وبين الأواخر. فمذهبه الشافعي. يقول: الحمد لله، يحمد الله، ثم يقول: وصلى الله على نبيه ومصطفى. بدأ بالحمد لله، لأن من لا يبدأ بحمد الله فهو أجدم ومقطوع. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الذي اصطفاه محمد، يعني بدل وآله تبعا له، الصلاة عليهم كذلك، وصحبه أي أصحابه، ومع ذلك ومقرئ القرآن كذلك صلى الله عليه تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع محبه الذي قارئ القرآن والذي يحب قارئ القرآن أو الذي يحب القرآن كذلك، تشملهم الصلاة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. ثم قال: وبعده، بعد الحمد لله والصلاة، إن هذه التي أمامك مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. فيما أي في الذي على قارئه، أي وجب على قارئه أن يعلمه، بدليل قوله إذ واجب. فيما وجب على قارئه أن يعلمه، إذ علة واجب عليهم، على أولئك الذين يريدون أن يقرأوا القرآن، واجب محتم أي مقطوع لا شك فيه ولا قولين فيه ولا قولان فيه، قول واحد، واجب عليهم ومحتم قبل الشروع، قبل أن يدخلوا في القراءة، أن يعلموا ماذا يعلموا؟ مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كأنه أراد بهذه الأبيات الثلاث المواضع التي سيتكلم عنها، كأنه أعطاك موجزا يأتي تفصيله، كأنه يقول: نظمي هذا يتعلق بمخارج الحروف وصفاته، وهذا أهم بابين ليلفظ الإنسان بأفصح اللغات، ثم تحرير التجويد، وهي الأماكن التي كان تكلم عن التفخيم والترقيق والعلل التي تأتي عنده مجاورة الحروف بعضها لبعض، فهذا التحرير تجويد وتحقيقه سيتكلم في جزء منه، ويدخل فيه أيضا المدود والإدغامات، وهذه الأشياء كلها تدخل في باب تحرير التجويد، ويدخل بابا خصه بالفرق بين الضاد والضاء، كل هذا يدخل في تحرير التجويد. وكذلك سيتكلم نبذة عما رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف. طبعا رسم المصاحف كما أشرنا أمس شوية علم جليل مستقل بذاته، ولأنه من المعلوم أن رسم الصحابة رضي الله عنهم فيه مخالفات أو أماكن اختلف مع قياس الهجاء الذي اصطلحه الناس فيما بعد، ووجد في المصاحف ما لا يطرد في القياس. القياس يعطيك قاعدة تمشي عليها كل كلمة، ولكن في رسم المصاحف تجد كلمات نفس الشيء، هذه ترسم بطريقة وتلك ترسم بطريقة أخرى. الأيكة في 5 مواضع في كتاب الله، الموضع الأول في سورة الحجر: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. طيب، والموضع الثاني في الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والثالث في صاد: وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. في سورة قاف: وأصحاب الأيكة، أنا كم ذكرت؟ أربعة. في موضع خامس ولا هم أربعة؟ يمكن أربعة، هم أربعة. موضع الأول في الحجر، وموضع الذي في سورة قاف رسمت في يد الصحابة رضي الله عنهم الأيكة ألف لام لم ألف ألف ولم ألف، بعدين أيكة وبعدين ياء كاف. في موضع الشعراء وفي موضع صاد كتبت غير هكذا، كتبت على رسم ليكة على ما يوافق قراءته المدنيين والشامي نافع وأبو جعفر والشامي بن عامر، هكذا قرأوا أصحاب له. لا كمان ابن كثير معهم، ابن كثير: أصحاب ليكة المرسلين، أصحاب ليكة، كذب أصحاب ليكة، على هذه القراءة. طيب لماذا رسمت هكذا ولم ترسم هكذا؟ ربما لعلة القراءة، لأنه في هذين الحرفين اختلف القراء فيها، هذه ربما فيها توضيح. لكن سبحان في القرآن كله بدون ألف إلا موضع سورة الإسراء: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سماوات كله بدون ألف إلا في سورة فصلت: فقضهن 7 سماوات أثبت الألف الثاني منها. ليه؟ لا أحد يعرف. بعض الناس تعسفوا وبحثوا عن علل ليست بشافية. الملأ في القرآن الملأ بالألف إلا مواضع 3 أو 4، موضعان في سورة المؤمنون قال الملأ من قومه في قصة نوح وفي قصة التي بعدها عاد الملأ، وفي سورة النمل قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. موضعان في النملة: إني ألقي إلي كتاب كريم، ويا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعا. كتبت بالواو وباقي القرآن بالألف، ولماذا؟ كما قلنا بالأمس، تريد أن تعرف العلة اجتهد وادخل الجنة وشوف هناك زيد بن ثابت وأصحابه واسألهم لهم ليش كتبت كذا. بس ما في لك هذا الذي نقول. ليه؟ لأن من رأينا من المجتهدين الذين بحثوا عن العلل ما أتوا بجواب شافي. ليش لا يعرف؟ بس هكذا. طيب، فهذا العلم علم يتكلم عن الألفات المحذوفة وما أكثرها في كتاب الله، لها قواعد مضطردة ولها أماكن خاصة، والياءات المحذوفة والألف وكذلك الياء والألف والواو، وكذلك زوائد ألفات زائدة تكتب ولا تقرأ، مثل لأذبحنهم في ألف زيادة في الكتاب في المصحف، لأوضعوا في بعض المصاحف، لأوضعوا بعض المصاحف العثمانية، ثم إن مرجعهم إلى الجحيم في بعض المصاحف، هكذا. فهذا علم جليل يعني يدرس. والإمام الشاطبي صاحب القصيدة اللامية التي اشتهرت بالشاطبية 1173 بيت، له قصيدة أخرى في الرسم رائية وليست لامية، بالراء، رويها الراء، وفيها يقول: وقال مالك القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا، يعني إجماع، والقول الإمام مالك ولا مخالف له أن القرآن يكتب بالكتاب الأول ولا يجوز مخالفته. فما الذي يعني صاحب التجويد أن يعرفه والمقدم أن يأتي بها؟ الأماكن التي لها علاقة بشيء من التجويد، إما في الوقف والابتداء ونحو ذلك. فلذلك يقول: سأذكر من علم الرسم من كل مقطوع وموصول بها بتلك المصاحف. هناك أماكن كتبت موصولة وأماكن كتبت مقطوعة. ما معنى الموصول والمقطوع في الكتابة؟ يعني في سورة واحدة، بل في صفحتين متجاورتين، في سورة البقرة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن. كيف كتبت فيما فعلن؟ كتبت في بياء منفصلة عن ما فعلنا، فيما فعلنا. نفس الصفحة اللي بعدها، ما أدري أنا ما أحفظ صفحة المجمع ملك فهد، أحفظ صفحة الشمر اللي سابقها، الصفحة اللي بعدها نفس الشيء، بعد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تحتها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هذه المقطوعة والثانية الموصولة ولا العكس؟ من عنده مصحف يشوف لنا ولا نشوف من الكتاب نفسه؟ أما هو قال: فاقطع بعشر كلمات ثاني فعلنا، ثاني فعلنا، وين قال ثاني فعلنا؟ نعم. وتعبد ياسين يشركنا يدخل أن تعلو على أن لا أقول، لا أقول إما بالرعد والمفتوح السل وعما لا، فاقطع بعشر كلمات مع ملجا ولا إله إلا. وتعبد ياسين ثاني هدى لا يشركنا تشرك يدخل أن تعلو على وين؟ الثاني هي المقطوعة. خلفتموني واشتروا في مقطعة أوحي أفضتم اشتهت يبلو مع ثاني فعل. المقطوعة هي ثاني فعل. بس بعدين سنقف في بابها، ولكن للتوضيح فيما فعلنا الأولى موصولة والثانية مقطوعة في وما. طيب، ما الفائدة من التجويد؟ فائدة طفيفة جدا شوية، يعني وأنت تقرأ لو اختبرك شيخك وقال لك قف كيف تقف؟ فأما المقطوعة فيجوز أن تقف في لأنها منفصلة، لأن الأئمة كلهم عنوا باتباع الرسم في وقف الابتلاء. هناك وقف اسمه وقف الابتلاء ووقف الاختبار، أقول لك قف فتقف في لأن ما منفصل عنها. أما الموصولة فلا بد أن تقف عليها كلها فيما لا يجوز أن تفصل فيما بينها. طيب حتى لا نطيل في هذا الإيجاز الذي أراده الإمام ابن الجزري ندخل في المشروع. والليالي كم ليلة عندنا الآن؟ كم ليلة عندنا؟ ستة ليال؟ لا لا ما قلنا ستة ليال؟ اليوم من اليوم؟ نعم. ما شاء الله نستطيع إن شاء الله بإذن الله. مخارج الحروف قبل أن ندخل في شرح الكلمات التي ذكرها الناظم نأخذ القواعد اللي كان مشايخنا يعطونا إياها للتيسير والتفهيم. قاعدة سهلة تحفظها ثم بعد ذلك تتيسر لك الباقي. القاعدة ماذا تقول؟ المخارج لها خمس مواضع. المخرج ما المقصود منه؟ مخرج الحرف. ومخرج الحرف مكان انقطاعه. إنسان جعل الله تعالى واسطة كلامه هذا الهواء الذي يخرج من القصبة الهوائية، فمكان ما ينتهي إليه هذا هو مخرج الحرف. أب الباء انتهت بين الشفتين أب فهذا مخرجها، أت انتهت هناك فهذا مخرجها. ولذلك قالوا من أراد أن يتحقق من مخرج حرف يسكنه، يأتي بهمزة وصل فيسكنه. أقول لك الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا حتى تتحقق، تأتي بهمزة وصل فتقول أف أو قلت أف ما فيش مشكلة. المهم سكن الفاء أف في القرآن أف أف، فعرفت الفاء مخرجه بانقطاع الصوت عنده. هذه هي المخارج. فكانوا يعطون القواعد الوالد رحمه الله يقول لك خمس مواضع. الموضع الأول هو الجوف، والثاني الحلق، والثالث اللسان، والرابع الشفتان، والخامس الخيشوم. كم موضع؟ خمس: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. مخارج الحروف على عد الإمام ابن الجزري والذي ذهب إليه كثير من الأئمة فيما بعده وفيما قبله أيضا 17، 17 مخرجا توزع إلى الخمس المواضع. فالجوف أخذ مخرجا واحدا، والحلق أخذ ثلاث مخارج، كم؟ أربعة. اللسان أخذ 10 مخارج، كم؟ 14. الشفتان 2، 16. الخيشوم 1 اللي هو الغنة 17 مخرجا. واضحة؟ خمس مواضع: الجوف والحلق اللسان والشفتان والخيشوم. 17 مخرج قسمناها، المخرج الأول للجوف، الثاني للحلق، ثلاث مخارج للحلق، وعشر مخارج للسان، ومخرجان للشفتين، ومخرج واحد للخيشوم. هذا سهل جدا. ثم الحروف كم؟ 28 حرفا تتوزع إلى تلك المخارج. فنقول وبالله التوفيق ونحفظه حفظا: الجوف له مخرج واحد ويخرج منه حروف المد واللين، الحروف الثلاث إذا جمعت صفتا المد واللين يقصد بهما هذه الأحرف الثلاثة الألف، ودائما ساكن وقبله فتح، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه تسمى حروف المد. وإن شئت زد اللين لا بأس، لكن إذا قلت حرفي اللين هذا شيء آخر. حروف المد شرطها، شرط مديتها أن يكون كل حرف منها ساكن، والحرف الذي قبله على جنس حركته. الألف ساكنة وقبلها فتحة، والواو تكون ساكنة ويكون ما قبلها ضمة، والياء ساكنة وقبلها كسرة. فإن وجدت هذه الشروط فهي حروف مد، وإن فقدت فلا تكون حروف مدية. ولكن الألف، الألف إذا سمعت الألف فلا بد أن تكون مدية. الألف عمرها لا تكون إلا مدية، لا يوجد ألف إلا مدية. ولذلك من حروف الهجاء تجد شيء اسمه لام ألف. ما معنى لام ألف؟ ها؟ تعرفون لام ألف سببه إيش؟ إيش اللي جابه؟ تفضل. أيوة. لا لا صحيح، جابوا الألف. ما سمعت كلام الشيخ، وضح لكم لام ألف ليش؟ لأنهم أرادوا أن يذكروا الألف، والألف لا يستقيم لوحده، لا يمكن أن يكون واقف لوحده، لا بد وأن يجد حرفا آخر يوصل إليه، لأنه ساكن، والساكن لا يبدأ به، هو دائما ساكن. ولذلك في النحو لما يذكر الإعراب وأن الحركة لا تظهر في الألف، قالوا منع من ظهوره التعذر، التعذر يقول أنا ما. وقال الشاعر: لكن نحلت لبعده وكأنني ألف وليس بممكن تحريكه. الألف لا يمكن تحريكه، لذلك قالوا لما أعربوا الفتى قالوا فتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، تعذر الألف لا يقبل حركة، عمره هكذا. فحتى يصلوا إليه بحثوا: يا أيتها الأحرف من منكم يتطوع إلى الألف ليوصل إليه؟ فقالت اللام: أنا مستعدة. فجيء بها فصارت لام ألف. فلو أن أحدا قال لك: انطق لي، انطق بالألف، تقول له لا. الله، تقول له لا، لا نطقت به. لو واحد قال لك: أريدك أن تلفظ بالألف، قل له لا. فإذا قلت لا فقد نطقت بالألف، هذا هو المقصود. أو ترد وتقول ألف نفس، لا الألف ما ألف، لما تقول ألف هذا اسمه، لكن نطقه أن تنطق به لابد وأن تأتي لحرف قبله لتصل إليه. ليش ما نقول آل؟ ليش ما نقول آ؟ آ بدون لا. يجوز أن تقول آ بدون كذا، ولكن لا، يعني لأن آ فيها علل. آ إذا قلت بهمزة أخرى تدخل فيها علل، لأن همزتان إذا اجتمعتا، بعدين واحد ممكن يقول لك: أنا بدل ما أقول آ أقول أ، وهي موجودة موجودة، آ موجودة يعني همزة مع همزة. فوجدوا اللام تبرعت، قالت: أنا الذي سأوصلكم إلى الألف. فالألف ما نسيت هذا الجميل وهذا المعروف للام، فعوضته بماذا؟ وجدت لام ساكنة ما لها شيء يوصل به، لام التي للتعريف لام ساكنة، فبحثت: أنا لام وساكنة فأريد، فقالت الألف: أنا أحمل لك المعروف فجاءت الألف الذي يسمى بهمزة الوصل، ألف الوصل ال. وإلا ال أصل ليش؟ يعني الآن الحمد لله، الحمد لله، هل هذه الألف أصلية؟ ليست أصلية، إنما أتي بها ليوصل إلى اللام الساكنة في الحمد لله، بدليل أنك إذا وجدت حرفا آخر ووصلت استغنيت عنها فتقول أن الحمد لله رب العالمين. صحيح. ها؟ أن الحمد، رميتها خلاص، لأنك كنت تريد تصل بس إلى اللام، تأتي بها إلى اللام فقط، لأن هذا معنى همزة الوصل. يعني اهدنا الصراط المستقيم، إذا وصلت بما قبلها وإياك نستعين اهدنا، رميتها. لا دخلتكم في مشاريع ما لهاش لازمة. هذا في نظم جيد جدا اسمه النظم المفيد، إن شاء الله نقرأه فيما بعد، يذكر هذه الأمور كلها. فحروف المد الثلاث، الألف التي دائما تكون ساكنة وقبلها فتحة، والواو والياء المديتان، لأن الواو قد تكون متحركة و، فإذا قلت و ليست مدية، والياء قد تتحرك، وقد يسكنان ولكن قبلهما فتح فيكونان لينيان فليسا من الجوف أيضا، مثل غير وخير وأو، واو أو تخرج من الشفتين. فإذا وجدت حروف المد الثلاث مخرجها الجوف ولا تنتهي إلا بانتهاء الهواء، وجمعت في كلمة واحدة هي نوحيها، واو ساكنة مضموم ما قبلها، ها هي، ياء ساكنة مكسورة ما قبلها، ها، تخرج من الجوف ولا تتوقف إلا بانتهاء نفسك، من هنا إلى بيتك ممكن تقول إذا نفسك طويل، ها، تصل إلى العزيزية إن أحببت. المهم ما في شيء يمسكك بخلاف الحروف الأخرى، أب وقفت، أت وقفت. حروف الجوف من الجوف لا تنتهي إلا بانتهاء الهواء كما سيقوله الناظم رحمه الله. هذا المخرج الجوف، تخرج منه حروف المد الثلاث. الحلق تخرج منه ستة أحرف تسمى بحروف الحلق، تتوزع إلى المخارج الثلاثة، أقصى الحلق همز هاء أه وأ، وسط الحلق هم عين حاء أع، وأح لما تقول من وسط الحلق، أدنى الحلق غين خاء أغ وأخ. هذه الحروف حروف الحلق، همز هاء أقصى الحلق، عين حاء وسط الحلق، غين خاء أدنى الحلق، أدنى أي أقربه إلى الخارج. واضح جدا. اللسان فيه عشر مخارج، أقصى اللسان أي أبعده مما يلي الصدر يخرج منه حرف القاف مع الحنك الأعلى أق، أسفل منه قليلا أي أقرب إلى الخارج كاف أك، وسط اللسان جيم شين ياء، إن شئت اجمعها بجيش حتى يسهل عليك، الجيش بدون ال، جيش، جيم شين ياء، جيم ياء شين من وسط اللسان، جيم شين ياء، جاء اج اي اش من وسط اللسان. المخرج ايش هذا الثالث؟ المخرج الاول قلنا القاف من حروم من مخارج اللسان، بعدين المخرج الثاني كاف أسفل منه، مخرج الثالث من وسط اللسان للجيم والشين والياء، مخرج الرابع حافة اللسان مع الأضراس، وتلك هي معضلة المعضلات، الضاد يخرج من حافة اللسان مع الأضراس. إذا كان اللسان هكذا مثلا، اعتبرناه هكذا، شايفين كذا ولا كذا؟ طيب، فإن قلنا الطرف هذا، هذا الجانب وهذا الجانب هو الحافة، حافة اللسان مع لصوقه بالأضراس، التصاقه بالأضراس يخرج منه حرف الضاد، من الأيمن ضاد، ومن الأيسر إن شئت وهي أيسر ضاد، ضا ضا أض ضا. وقال الإمام الشاطبي في آخر كتاب آخر باب له: وهو لديهما من الجانبين يعز، عزيز جدا يعني يجوز، ولكن قليل من يقرأ من الجانبين، وباليمنى يكون مقللا، يعني قليل من يقرأ باليمين. ويذكر أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ممن يخرج من الحافتين من الجهتين، لذلك قال: وهو لديهما يعز، عزيز جدا، وباليمنى يكون مقللا. مهم حافة اللسان، من الجانب الأيسر أو من الجانب الأيمن، والأيسر أيسر كما قالوا، فهو ضاد، فليس الدال كما بعض الناس يقرأ داء على الدالين وضربني وضربت، وليس ضاء كما ينطق به كثير من الجزيرة العربية ضاء ضاء، ولا الضالين أقول لك، لأنه درج على لهجته البيض البيض، وضربني ضربني، بعدين جاء في القرآن قال قض ولقد ضربنا، لا ما في، ولا الضالين لا ضاد، وليس كما بعض الناس يقول ولا الضاء يخرج من هنا، لا لا يخرج إلا من حافة اللسان مع الأضراس حرف الضاد، وسواء كان مفتوحا ضاء أو مضموما ضر أو مكسورا، مثل فيه ضاد مكسور ضيزا، تلك إذن قسمة ضيزا، أو كان ساكنا مثل نظرة النعيم، نظرة نظرة، يضيق صدري أو يضيق صدري، بارك الله فيك، هذا أيضا مكسور. فحافة اللسان مع الأضراس حرف الضاد. الآن ندخل في حروف طرف اللسان، لا ولا قبله قبله، أدنى منتهى الحافة، لما انتهت الحافة أدناها أقربها إلى الخارج يخرج منه اللام، اللام لام الأدنى منتهى، أسفل منه قليلا النون، النون أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج اللام الراء، الراء من فوق والنون من تحت واللام في الوسط، ولذلك بعض أهل العلم جعلوها مخرجا واحدا، وهذه الأحرف تدخل بعضها في بعض كثيرا، حتى إنه في القرآن كما تعرفون وفي اللغة العربية أي لام ساكنة إذا جاءت بعدها الراء تنعدم، لا يوجد لها أثر، قل ربي ما أحد يقرأ قل ربي، قل ما في، قل ربي، بل ربكم، كل القراء هكذا، بل ربكم رب السماوات والأرض، بل ربكم، يعني اللام إذا سكنت وجاءت بعدها الراء يضغم، في الإنجليزي كذلك all right صحيح؟ لأن يعني أصلها all باللام وجاءت بعدها الراء فأضغموها فصار all right، فلا ينطقون بها، كذلك في كل اللغات اللام إذا سكنت تدخل، لأن ليش؟ لأن متقارب جدا، والحروف إضغامها بسبب تقاربها، شدة قربها من بعض، ولذلك بعض أهل العلم كالجرمي وكذا جعلوها مخرجا واحدا، مخرجا واحدا. طيب اللام والنون والراء، بعدين ندخل الآن في طرف اللسان، طرف اللسان يخرج منه تسعة أحرف، تسعة أحرف من طرف اللسان بس، وهذه التسعة مقسمة إلى ثلاثة وثلاثة وثلاثة، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا دال تاء طاء، هذه الأحرف الثلاث الدال والتاء والطاء من طرف اللسان مع أصول أي منبت الثنايا العليا، الثنايا الاثنين دول العليا دال تاء طاء، أدأت. طيب طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ذال ثاء ظاء، هذه الأحرف الثلاث الظاء والذال والثاء، أو بالترتيب الثاء والذال والظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. طيب باقي لك ثلاثة، طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى مع العليا سين صاد زاي، السين والصاد والزاي. تقول كيف؟ بس شوف واحد سقطت ثنيته السفلى، قل له انطق سين، يقول لك فيل، ما يستطيع لأن المعتمد مش موجود، كان ما تعتمد عليه. صحيح؟ أطفال صغار لما يهم سين سين س لا سين صاد زاي، وهذه الأحرف تسمى بحروف الصفير، وهي حروف حادة جدا تخترق الهواء، لذلك إذا نادى بعضهم بعضا من مكان بعيد لا يسمع لا حا ولا باء، يسمع يلتفت من بعيد. هذه إن شاء الله نقولها في الصفات. فهذه الأحرف التسعة من طرف اللسان، طرف اللسان وأصول الثنايا العليا دال تاء طاء، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا ذال ثاء ظاء، طرف اللسان مع طرف الثنايا السفلى سين صاد زاي. انتهينا من مخارج اللسان، بقي الموضع الرابع وهو الشفتان، فيه مخرجان. المخرج الأول للفاء، باطن الشفة السفلى، باطن المقصود به وسطها مع أطراف الثنايا العليا مخرج الفاء، أف فاء، سهل جدا على كل اللغات الفاء موجود حسب ما نعرف يعني، فهي سهلة نطقها سهل أف. طيب والأسهل من حروف الشفتين، الشفتان لهما ثلاثة أحرف الباء والميم والواو، الباء والميم بانطباق الشفتين والواو بانفتاح الشفتين، وا با ما. وبعدين شوف الطفل الله تعالى ميز الإنسان وفضله على الحيوان، لأن الحيوان كبقرة ولا غيرها تبقى طول عمرها إلى أن تنتهي لا يتغير حروفها كما هي، ولدت وهي تقول مع إلى أن تنتهي، ولكن الطفل في البداية يصرخ يصرخ، لكن يبدأ يتعلم يعلمه الله الكلام، فأول ما يسهل عليه أقربه إلى الخارج وهو شفتين، يبدأ ببابا بابا وماما ماما وبابا. وسبحان الله أهل اللغات أخبرونا أن جميع العالم يستخدم ماما وبابا في كل اللغات، حتى الصين قالوا يقولون ماما بابا، الصين اللي هي تشان تشون تشين جين قالوا يقولون ماما بابا، سبحان الملك الأعلى. الإنجليز أيضا يقولون ماما وبابا، ما ممكن والله، ها لكن ماما موجود عندهم. لا أول النطق من ليه؟ لأنه كلما كان إلى الخارج أقرب أسهل إلى تلقفه، فيبدأ بالشفتين بعدين يبدأ بحروف طرف اللسان وهي أسهلها، لذلك حروف طرف اللسان مع الشفتين هي أكثر الحروف تكررا في الكلمات، حتى ذكر فر من لب هذه الأحرف الستة الفاء والراء والميم والنون واللام والباء، ما تخلو كلمة إلا وفيها يعني، وحتى وصل الأمر إلى أن قالوا أي كلمة عربية تتكون من أربعة أحرف ليس فيها حرف من حروف الذلق أو هذا الستة فليست بعربية، احكم أنها ليست بعربية. لا بد أن يوجد أي كلمة، أي كلمة زادت أحرفها عن ثلاث صارت أربعة، لا بد أن يكون فيها حرف من حروف فر من لبن. هذه في الصفات إن شاء الله نقولها. فهذه الباء والميم والواو من أسهل الحروف، لا يوجد أحدا يجد فيها تعبا. يعني مثلا حروف الحلق مشاكل عندك إخواننا من أهل العجم، الحاء والعين مشكلة كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، أن أمت يا أخي ليس أن أمت وإنما هي أن عمت، الرحمن الرحيم، ليش؟ لأنها بعيدة شوي هناك. لا. وكذلك الضاد وكذا. بقي لنا مخرج واحد لموضع واحد اسمه الخيشوم، والخيشوم المقصود به هذا المجرى الذي يربط بين الأنف وبين الفم من الداخل، هذاك الخيشوم. يخرج منه، لا يخرج منه حرف، تخرج منه صفة اسمها الغنة. الغنة تلازم وتصاحب دائما الميم والباء، الميم والنون. الميم والنون حرفان أغنان فيهما صفة الغنة، ولذلك إذا انسد هذا المخرج بزكام ونحوه عرفت الشخص، تقول صوتك فيه زكام ليس شيء آخر، لأن النون والميم لا يتضحان، مخرجهما مسدود، مخرج صفة لهما مسدود. فيقول لك أنا بسكم بسكم، مش يقول مزكم، لا بسكم، ها ها وهكذا باجيتك با، لأن مخرج الخيشوم مسدود. فغنة مخرجها الخيشوم كما سيقول لنا الناظم رحمه الله. هكذا إذا حفظنا هذه القاعدة يسهل علينا فهم مخارج الحروف. بعدين الكتاب سهل، نقرأ الأبيات بسهولة. ألا قال الشيخ: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. يعني قوله على الذي يختاره من اختبر يشير إليك أن هناك من ذهب إلى غير هذا العدد من نقص أو زيادة، لكن الذي اختار الخبير الذي اختار وصار خبيرا الذي اختاره أنها 17، ومنه الإمام ابن الجزر نفسه. فألف الجوف، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. بدأ يتكلم عما ذكرنا. ألف الجوف نسب إلى الجوف، لأن الألف كما قلنا عمرها لا تكون إلا مدية، فهي دائما جوفية، فألف الجوف. وأختاها من هما؟ الواو والياء. وهي هذه الأحرف الثلاث حروف مد للهواء تنتهي، يعني تنتهي بانتهاء الهواء كما أخبرناكم، يعني تقول ولا تنتهي. ولذلك هي التي تستخدم دائما لتزيين الصوت ولتحسينه وللأغاني ولأي حاجة، أي حاجة. هذه الأحرف الثلاث تخدم الإنسان في تزيين صوته، لأنها بسبب عدم انقطاعها يلون فيها كما يشاء ويهبط بها ويرفع. حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق، الآن بدأ يتكلم عن حروفها. ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه أي أقربه إلى الظاهر غين خاؤها، غين خاؤها. ثم بدأ الكلام عن مخارج اللسان فقال: والقاف أقصى اللسان، أي ويخرج القاف من أقصى اللسان، أي والقاف له أقصى اللسان. قل ما شئت. فوق أي مع فوق، مع الحنك الأعلى، يعني أقصى اللسان أقربه إلى الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى حرف القاف أق أق. ثم الكاف أسفل، دائما إذا سمعت في باب المخارج أسفل المقصود به أقرب إلى الخارج، يعني أقرب إلى الخارج منه أسفل أق أك. والوسط فجيم الشين ياء، هذه الأحرف الثلاثة التي جمعت بجيش تخرج من وسط اللسان. ثم قال والضاد من حافته من حافة اللسان إذ وليا، أي ولا وتابع الأضراس. لكن لما ننطق بالشعر هنا بالنظم نقول لضراس، لضراس الأضراس مع حافة اللسان يخرج منه الضاد. ثم قال من أيسر، أي من جهة اليسرى أو يمنها أو جهة اليمنى، يعني لك الخيار هذا أو هذا. ثم قال واللام أدناها لمنتهاها، واللام يخرج اللام من أدناها من أدنى الحافة لمنتهاها لمنتهى الحافة، يعني أقربها إلى انتهائها، أدنى أقرب شيء لانتهاء حافة اللسان لا أل تخرج منه اللام. ثم قال والنون، النون من طرفه من طرف تلك الحافة أو من طرف تلك اللسان تحت، اجعلوها تحت اللام. والراء يدانيه يقاربه نفس المكان ولكنه أدخل إلى ظهر، لظهر أدخل، أدخل إلى ظهر اللسان. فكما قلنا هذه الأحرف الثلاث توزعت، اللام في الوسط، النون تحت، والراء فوق. ثم قال وبدأ في الكلام عن الأحرف التي تخرج من طرف اللسان، والطاء والدال وتاء منه، الضمير يرجع إلى فين؟ إلى طرف اللسان، منه أي من طرف اللسان، والطاء والدال وتاء منه أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا، من الثنايا العليا أطلقها ولكن المقصود منبتها أصلها. كما تعرفون الإنسان له ثنيتان فوق وثنيتان تحت، هذه تسمى ثنايا، اللي بعدها رباعيات أو ضواحك أو كذا، يعني العليا الثنايا. ثم قال والصفير، أي وحروف الصفير وهي السين والصاد والزاي، مستكن مستقر منه أي من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، واضح؟ ثم قال والظاء والذال والثاء، هذه الثلاث للعليا من طرفيهما، أي من طرف العليا ومن طرف اللسان، الذال والثاء والظاء. فإياك وأنت تقرأ الذال أن تقرأ أن تخرجها زايا، ألا تقول إذا إذا إذا جاءكم، لا مش إذا، إذا صراط الذين، الذي يقرأ صراط الذين ما أصابه، فليحذر الذين، قال فليحذر الذين كمان، لا غلط كبير، فليحذر الذين، فليحذر القارئ أن يقرأ فليحذر الذين، الذين أخرج لسانك طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. ثم قال الشيخ للشفتين ومن بطن الشفة، من باطن الشفة أي السفلى، فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة أي العالية، الثنايا العالية المشرفة مع باطن الشفة السفلى تخرج منها، يخرج منها حرف الفاء. ثم قال للشفتين الواو باء ميم، هذه الأحرف الثلاث حروف الشفة، الشفتين واو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، أما الخيشوم فتخرج، أما الغنة فتخرج من الخيشوم، والغنة كما قلنا ليس حرفا وإنما صفة تابعة للنون والميم خاصة في أحوال لهما، إذا تشددا أو أخفيا أو ما إلى ذلك تكون فيها الغنة فتخرجها من الخيشوم ويخطأ. وكثيرا ما تسمعون حتى من أصحاب القراء في الإذاعات من يخطئ فيخرج الحروف حروف الغنة من غير الخيشوم، فيقول ومن الناس من يقول، من يقول، من يقول، هذا ما أخرج الغنة من الخيشوم، لابد أن يقول من يقول من ولي ولا نصير، ولا تقول من ولي إذا قلت من ولي هذا ما له علاقة. الفرق بينهما أنك إذا أطبقت أنفك تستطيع أن تقول بولي ولا رسول ولي لأنك مطبق الأنف ولا يمكن أن تنطق بالصحيح إلا إذا كان مفتوحا من ولي شفت ولي هذا الخيشوم هذا الغنة تخرج من الخيشوم. والله ولي التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله.